الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بأوقات الكراهة أو الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها. وكنا قد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن تفصيل هذه الأوقات، ثم بينا حكم الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق وبعد غروب الشمس، أو بعد صلاة العصر إلى بداية الشمس في الغروب. وتبين من الآثار التي ذكرناها وبعض الأحاديث أنه لا بأس بصلاة ركعتين بعد صلاة العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية أو ما لم تصفر الشمس، وهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من السنن التي ينبغي أن نحرص على إحيائها، لكن يراعى أن تصلى في البيوت لئلا نفتح الباب على الناس فيصلي هذا وذاك حتى يدخل الوقت المتفق على النهي عن الصلاة فيه، وهو حين تضيق الشمس للغروب. ونضيف إلى ما تقدم بيانه بعض الأحكام المتعلقة ببعض الصلوات أو أنواع الصلوات، من ذلك حكم قضاء الفوائد في أوقات النهي المذكورة. يعني لو أن رجلا نام عن صلاة الفجر حتى أوشكت الشمس أن تطلع، أو طلعت بالفعل ولم ترتفع، أو نام عن صلاة العصر حتى أوشكت الشمس أن تغرب، أو بعدما اصفرت الشمس ومالت إلى الغروب استيقظ، هل يصلي الصبح والعصر في هذه الأوقات أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قضاء ما فاته في هذه الأوقات لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه المار ذكره، والذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وهي حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. والذي يدل على النهي عن الصلاة فيها مطلقا، لأنه قال ماذا؟ ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، نهانا أن نصلي، فظاهر النهي هنا عن مطلق الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت، متفق عليه أي بالمعنى. وبما روى ابن أبي شيبة وغيره عن بعض بني أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكرة نام في بالية لهم في مكان منحى من البيت، وظننا أنه قد صلى العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس، قال فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى. وعن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب عن أبيه قال نمت عن الفجر حتى طلع قرن الشمس ونحن خارفون في مال لنا في بستان يعني، فملت إلى شربة من النخل، إلى شق كالترعة أو القناة في بستان النخل، فملت إلى شربة من النخل أتوضأ، قال فبصر بي أبي أو فبصر بي أبي فقال ما شأنك؟ قلت أصلي قد توضأت، فدعاني فأجلسني إلى جنبه، فلما أن تعلت الشمس وابيضت وأتيت المسجد ضربني قبل أن أقوم إلى الصلاة وقال تنسى صلي الآن، لكن الحديث فيه ضعف. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قضاء الفائتة في هذه الأوقات الثلاثة لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. ولفظ البخاري رحمه الله من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. وفي لفظ لمسلم رحمه الله إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. رواه مسلم رحمه الله تعالى. السؤال بالنسبة للحديث الأول، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، وجه الدلالة فيه؟ وهل يمكن أن يقال إلا أن يكون تذكره في وقت من الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أم نقول إن هذا الحديث حاكم على الحديث الآخر اللي فيه النهي عن مطلق الصلاة في هذه الأوقات؟ يعني أي الحديثين يصلح أن يقيد الآخر؟ حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه، أن نصلي، فظاهره إيه؟ النهي عن مطلق الصلاة فريضة أو نافلة أو غيرها. طيب حديث الآخر من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر، إذا ذكر ظاهره إيه؟ بمجرد ما يتذكر سواء كان في وقت كراهة أو في غير وقت كراهة. طيب إذن الحديثان ظاهرهما التعارض، فكيف نجمع بينهما؟ اللي هو اللي هو حديث من نام عن صلاة أو نسيها. طب لما اعتبرناه هو المحفوظ ولم نعتبر الآخر هو المحفوظ؟ وليه ما يكونش هذا هو العام؟ ويبقى قابل للاستثناء كما قلت من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر إلا في أوقات الكراهة. ينفع الاستثناء ده ولا ما ينفعش؟ لا خلينا الأول، ينفع الاستثناء ده ولا لا؟ ينفع. يبقى هنا بنقول لكي تحكم إن هذا العام مخصوص وهذا محفوظ، يبقى لابد انك تنظر في احد العامين ايهما طرأ عليه التخصيص ولو في فرد من افراده. فمن طرأ عليه التخصيص في احد افراده صلح ان يطرأ عليه التخصيص في افراد اخرى، اما الذي لم يطرأ عليه تخصيص في احد افراده فيصبح هذا وليه. يعني اردت ان اقول كيف نفرق بين العام المخصوص والعام المحفوظ؟ ها حد يقول لنا بقى كيف نفرق بينهما؟ لم يرد من السنة تخصيص بعض أفراده بخلاف الآخر الذي ورد تخصيص بعض أفراده ولو فرد واحد. ونحن نقول العام إذا خصص أحد أفراده بحكم يخالف حكم العام ضعف الاستدلال به، لأن الأصل في العام إن دلالته ظنية ولا قطعية؟ العام دلالته ظنية ولا قطعية؟ سكتوا ليه؟ ها؟ خايفين قولوا غلطوا مش مشكلة، مفيش محكمة يعني ولا حاجة. ليه ظنية؟ سكتوا. هو يعني الفرق بين الظنية والقطعية ايه؟ القطعية لا يدخلها الاحتمال، لا التخصيص ولا النسخ ولا التقييد ولا اي حاجة، بخلاف الظنية ان يحتمل ان يرد ما يخصص هذا العام، فمع ورود هذا الاحتمال او امكانية هذا الاحتمال بنقول ان الدلالة ايه؟ ظنية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس كما تظنون. يعني هم ظنوا هنا أن كلمة ظلم مطلقة، والمطلق قريب من العام باعتبار أن هو ها العلاقة بين العام والمطلق شمول وراجل، أيهما أيوة أن العام يشمل كل الأفراد دفعة واحدة بنفس الدرجة، أما بالنسبة للمطلق فهو يشمل عدة أفراد، ولكن في فرد بيكون أوضح من إيه؟ من فرد. فاكرين لما كنا بنتكلم في مسألة القبض بعد الرفع من الركوع؟ فاكرين الكلام فيها؟ قلنا إن اللي استدلوا بي أو اللي استدلوا على مشروعية القبض بعد الرفع من الركوع بحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبض شماله بيمينه وهو قائم في صلاته أو نحو هذا. فقالوا قائم، القيام هنا إيه؟ عام يشمل القيام الأول اللي هو فيه القراءة والقيام الثاني اللي هو بعد الايه الرفع من الركوع. كل هذا الكلام فيه نظر من جهة ايه؟ ان لكي نقول ان هذا عام يبقى لابد ان القيام الأول والقيام الثاني ينصرف إليهما الذهن بدرجة واحدة. أول ما يسمع فلان أطال القيام يبقى ذهنه ينصرف إليه الى الاثنين بدرجة واحدة. لكن هل ده حصل ولا الذهن بينصرف الى القيام الاول دون القيام الثاني؟ معنى ان الذهن بينصرف الى احد المعاني اسرع من المعنى الثاني يبقى ده اسمه مطلق وليس ايه؟ وليس عام. واضح؟ طيب، فهنا بنقول ان ده في عموم وده في عموم، لكن ده عمومه شمولي يستغرق كل الافراد بنفس الدرجة، والتاني عمومه بدلي يعني فيه فرد بيكون اوضح من فرد. طيب، عشان نقول ان ده محفوظ وده مخصوص يبقى بننظر في السنة العملية. فهنا بنقول يعني كنا في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لو هنقول ظلم هنا هنقول عام ولا مطلق؟ الأصل إن هي مطلق، مطلق، لأن العام له صيغ ليس هذا من صيغ الايه العموم، إنما البعض بيتساهل ويقول عام. فهم تصوروا إن الآية أتت على أي نوع من أنواع الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب ظلم هنا عام، ليه ظلم نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق ايه؟ النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، بقت مشكلة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فتصوروا ايه؟ أي نوع من أنواع الظلم وإن دق، فأشفقوا من ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون. يبقى هنا دلالة العام ظنية ولا قطعية؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنية، لأنهم ظنوا أن كلمة ظلم هنا اللي وردت في سياق النك تفيد العموم، فقال لهم لا، الأمر ليس كذلك، ولكنه الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى دلالة العام إيه؟ هذا على قول جمهور الأصوليين خلافا للحنفية الذين يقولون بأن دلالة العام قطعية، وإذا جه تخصيص يبقى ده نسخ لحكم الايه؟ لحكم العام. طيب أقول الآن خلينا، طبعا القول الراجح هنا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن دلالة العام ظنية، ومعنى إن هي ظنية يعني تحتمل التخصيص. طيب أي العامين هنا يحتمل التخصيص؟ بننظر بنجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الساعة ولا ما صلاش، أو أذن بالصلاة في هذه الساعة أم لا. ها يأتي الحديث الآخر، حديث أبي قتادة لنا ذكرت الآن، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الايه الأخرى، فكأنه أذن بالصلاة في أي وقت حتى يدخل وقت الايه الصلاة الأخرى. ومن ذلك إنه ممكن يصلي العصر حتى المغرب. يؤكده بل أوضح منه حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. يبقى هنا نستطيع أن نقطع بأن حديث عقبة هو اللي يقبل التخصيص بخلاف حديث من نام عن صلاة أو نسيها. يبقى العام المخصوص عندنا حديث عقبة لأنه خصص في أحد أفراده، صلاة الصبح وصلاة العصر، إذا لا مانع أن يخصص في أفراد أخرى. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط قال بعضهم والدليل على صحة هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإنما نهى عن ذلك من قصد التطوع دون الفرض، لأن من نسي الفرض فلم يذكره إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لم يتحرى الصلاة في ذلك، لم يتحرى الصلاة في ذلك الوقت. طبعا الياء اللي موجودة دي ملهاش لازم، لم يتحرى الصلاة في ذلك الوقت إنما أدركه فرض الصلاة في ذلك الوقت. يبقى فارق بين واحد بيأخر هو الصلاة عمدا أو يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أو يغلب على ذلك، يعني يدخل الوقت وهو خالي من الموانع في هذا الوقت. وأما من تأول ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن أتى بما يثبت صحة هذا القول، وهو إيه؟ حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فيه إذن له أن يصلي حتى طلوع الشمس. طيب وكذلك في العصر له إذن أن يصلي حتى قبل أن تغرب الشمس بمقدار يسع صلاة ركعة واحدة. كذلك الحديث اللي فيه النهي عن التحري، يعني واحد يتعمد أن يأخر الصلاة حتى يدخل الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها فيقوم يصلي، ونفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تلك صلاة المنافق، ها، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان اللي هو عند الغروب قام فنقرها أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ففي فرق بين واحد بيغلب على تأخير الصلاة حتى طلوع الشمس أو غروبها، وواحد ثاني بيتعمد تأخير الشمس أو تحري الصلاة في هذين الوقتين. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سئل عن الصلاة في أي وقت يقول أنا لا أنهى عن خير، إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يبقى فيه من ذلك إن المنهي عنه إيه؟ التحري، يعني تعمد تأخير الصلاة إلى هذين الوقتين الطلوع والغروب. نعم، يبقى رد أو أثبت بذلك صحة القول اللي هو جواز قضاء الفائتة في هذين الوقتين. طيب، أدلة الطرف الآخر، خلاص حديث عقبة قلنا إنه عام مخصوص بهذه الأحاديث. الحديث الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أمر أصحابه أن يرتحلوا ولم يصلي في نفس المكان. قال وأما من تأول ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي الظهر انتبهوا فيه لأن هم كانوا نايمين فيه وانتبهوا فيه، يعني مش انتهوا فيه، كتب انتهوا إليه، يعني المهم هي انتبهوا فيه فليس لهم فيه حجة لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمس. إذا كان إيه؟ كان الوقت أصلا انتهى، يعني وقت الكراهة نفسه كان خرج. إذا الحامل على الارتحال أو الأمر بالارتحال إيه؟ ليس هو إن الوقت ده منهي عنه، ولكن لسبب آخر، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا مكان حضرنا فيه شيطان فارتحلوا منه. يبقى إذن هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة لم يؤخرها لأنهم انتبهوا في وقت نهي، بل انتبهوا أصلا بعد ارتفاع الشمس بدليل أنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، والإنسان يشعر بحر الشمس إمتى؟ بعد ارتفاعها، يعني بعد فوات وقت الكراهة. نعم، قال لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمس، وإنما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان للعلة التي أخبر بها، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان فارتحلوا منه. وممن روي عنه أنه قال إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى استيقظ أو ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رجل نسي صلاة يصليها إذا ذكرها وتلا وأقم الصلاة لذكري. وروي عن عمران بن الحصين وسمرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا يصليها إذا ذكرها، وهذا قول أبي العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، قلت وهو الراجح بظهور أدلته وسهولة الرد على القول أو أدلة القول المخالف. قد يقول قائل هل المقصود بما ذكرت قضاء الفائتة القريبة أم القريبة والبعيدة؟ القريبة هي إن واحدة نم عنها أو كذا. طيب لو واحد لم يكن يصلي مدة وتدين لله عز وجل بوجوب قضاء الفوائت التي كان يتركها، يعني واحد ترك الصلاة 5 سنوات مثلا ما كان يصلي، وأفتاه رجل بأنه يصلي مع كل صلاة صلاة أو صلوات، فيصلي فين؟ الصبح بعد صلاة الايه؟ الفريضة، بعد الصبح، وفي نهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وكذلك العصر على القول بأنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب، وعلى هذا القول احنا سبق ان احنا بينا المسألة بتفصيل. هيعمل ايه؟ حاجة من الاثنين، اما انه يتدين رغما عنه بعدم جواز قضاء الفوائد البعيدة او الماضية الكثيرة، او انه يصلي في هذه الاوقات مع انه لا، الكلام اللي ذكرته يشمل الفائدة القريبة والفائدة الايه؟ البعيدة. فاذا تبين لله عز وجل بوجوب قضاء الفوائد البعيدة التي تركها مدة من الزمان، يبقى له ان يصلي بعد الفرض الحاضر فرضا او اكثر بعد الصلاة، يعني يصلي صبح، يصلي 2-3-4-10 صبح ماضية في هذا ايه الوقت، وكذلك بعد العصر، لانه يتدارك الزمان لا سيما اذا كان قد عاد الى صلاته بعد كبر سنه، يعني واحد تاب مثلا وعنده 75 سنة ولا حاجة، ولا طب انا تركت الصلاة 20 سنة، مش معقول هعيش 20 سنة عشان اصلي مع كل فرض ايه؟ فرض، فصلي لي مع كل فرض 10 لعل وعسى الحق. نقول له اي ولا لا؟ على القول دي وجوب قضاء الفوائد، وهو قول الجمهور كما تعلمون. صلي قبلها، فانت كده هتلزمه ان هو يجلس في المسجد بمجرد الاذان، او يسمع الاذان يترك السنه ويقوم يصلي الفوائد. هو طبعا كل ده ممكن، لكن لماذا نضيق واسعا؟ طالما ان الشرع وسع فلا ينبغي ان نضيق نحن. نعم. المسألة الثانية، قضاء الرواتب. المقصود بالرواتب هنا السنن المرتبة على الصلوات المفروض، سنة الظهر، سنة عصر ونحو ذلك. لا يعلم خلاف بين الفقهاء في كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات. أما السنن فقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه إلى كراهتها لحديث عقبة بن عامر، وهو طبعا ده عمدة عندهم. قلنا ليه؟ ليه عمدة عندهم؟ أيوة، لأن الظن العام دلالته عندهم قطعية، العام عندهم دلالته قطعية لحديث عقبة بن عامر، وعن مالك رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما كراهة السنن مطلقا في هذه الأوقات، والثانية إباحة السنن في هذه الأوقات إلا تحية المسجد فإنها مكروهة عنده. طبعا مش هنتكلم عن تحية المسجد الوقت، احنا بنتكلم في مسألة ايه؟ قضاء الرواتب، سنن الرواتب. ودليله على الكراهة حديث عقبة، وعلى الإباحة حديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل فليصلها إذا ذكرها، فإن هذا الحديث يدل على جواز الصلاة في كل وقت عند التذكر، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ويرجحه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين بعد العصر عندها. لحظة، عندها عندها يصلي ركعتين بعد العصر عندها، أرسلت خادمتها تسأله عنهما، فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وفي صحيح أبي داود عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، يعني كأنه يقول له أنت صليت إيه؟ أربعا. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا في قضاء راتبة بعد العصر وقضاء راتبة بعد الصبح، وهذان الوقتان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، فدل ذلك على أن النهي ليس على إطلاقه، بل يمكن تخصيصه بماذا؟ بقضاء الرواتب، كما نقلنا ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي. قلت والأولى تأخيرهما اللي هما ركعة الفجر، نعم، إلى ارتفاع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر أي السنة فليصليهما بعدما تطلع الشمس. صحيح سنن الترمذي. قال أبو عيسى الترمذي يعني هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وطبعا هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى لا يقال إن الحديث الأول لم يصح عندهم، إنه حديث قيس بن عمرو، لأن البعض يقول طيب هذا الحديث لو كان ثابتا عند أحمد أو الشافعي أو كذا لماذا قال بخلافه، ورأوا أن الرجل إذا فاتته سنة الصبح القبلية يؤخرها إلى ارتفاع الشمس. نقول لا، هي القضية قضية مراعاة الخلاف، وهذا أدب جم لأهل العلم رحمهم الله تعالى، أنهم في المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء ولكل دليله يقولون بمسألة الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف هنا يقتضي إيه؟ يعني عندنا طائفة تقول يصلي بعد صلاة الصبح، وطائفة تقول لا يصلي لأن هذا الوقت منهي عنه. الخروج من الخلاف يقتضي إيه؟ لا يصلي. خروج يقتضي أنه لا يصلي، ولكن يصلي في وقت لاحق وهو الذي لا خلاف فيه بعد ارتفاع الشمس. إذن هنا قول هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى باستحباب تأخير صلاة السنة القبلية للصبح لمن فاتته بعد ارتفاع الشمس خروجا من الخلاف، وليس طعنا في هذا الحديث أو تقديما على حديث أو تقديما لحديث على الآخر. سنتكلم الآن، هذا الحديث يثبت الجواز، وحديث آخر يثبت اللي هو مطلق النهي. حديث عمر اللي هو حديث الباب اللي معانا، حديث عمر وحديث أبي سعيد نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والحديثين في الصحيحين. وعليك هذا حديث وهذا حديث. طبعا قد يقول القائل إن الأئمة اللي قالوا يأخر حتى ارتفاع الشمس ها اعتمد او اعتمدوا حديث الصحيحين عن ابن عن عمر وعن ابي سعيد، وطعنوا في هذا الحديث كطعن خفي وان لم يصرحوا به، وهذا محتمل، هذا محتمل. لكن نقول الاقرب انه من باب الخروج من الخلاف، ولذلك تجد في بعض كتب الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا، رغم أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد لا يفرقون بين الباطل والفاسد في النكاح، إلا أنه أحيانا ما يعبرون عن عقد باطل بأنه فاسد. ليه؟ مراعاة خلاف الحنفية، يقولون هذا العقد فاسد، عقد تم بدون شهود يقولوا عليه عقد فاسد، وهو عندهم أصلا لا فارق بين الفساد والبطلان، الفساد والبطلان حاجة واحدة، لكن من باب ليه مراعاة الخلاف، وإن الحنفية بيقولوا فاسد فخلاص نقول بما قالوا بأنه عقد فاسد، وإن كان طبعا الأثر هيختلف من الحنفية عنه في الشافعية والحنابلة ونحو ذلك. المسألة الثالثة، الصلاة على الجنازة. أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر، ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة على قولين. يبقى هنا نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى، وده أيضا يضعف دلالة حديث أبي سعيد وحديث عمر في لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى، لأن صلاة الجنازة صلاة، وكنهم استثنوا صلاة الجنازة من جملة الصلوات يبقى حملوها على الصلاة إيه؟ الصلوات المفروضة فقط. لكن قلنا كون في صلاة استثنيت يبقى يمكن أن تستثنى إيه؟ صلوات أخرى من سنن ونحوه، يبقى دلالته إيه؟ ضعيفة. نعم، لكن حديث عقبة رضي الله تعالى عنه فيه التصريح عن بالنهي عن شيئين، اللي هي ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، ومعروف أن دفن الميت بيكون عقب الصلاة عليه. نعم، فمن هنا قالوا أن حديث عقبة رضي الله تعالى عنه دليل على عدم جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات اللي هي ايه؟ ها؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. ومع ذلك اختلفوا أيضا في تأويل حديث عقبة رضي الله تعالى عنه على قولين، أحدهما لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم لحديث عقبة رضي الله تعالى عنه، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا الحديث. والثاني يجوز، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، لأنها صلاة ذات سبب فتستثنى من النهي، والأول أرجح للنص، واستثناء ذوات الأسباب مختلف فيه كما سيأتي. وطبعا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يصلح الاستدلال بالمختلف فيه، لأنك انت تستدل به لأنك تقول به غيرك لا يقول به، وبالتالي لا يصلح أن تجعله حجة على غيرك. الغير ده بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه، عن قبر الموتى او دفن الموتى في هذه الساعات الثلاث. لا تقول انت انها ساعة ايه؟ انها ذات سبب. لماذا؟ لان ما الدليل اصلا على ان ذوات الاسباب تصلى؟ يبقى دخلنا في مسألة ايه؟ خلافية، ومسائل الخلاف لا يستدل بها في موضع او موطن الخلاف. وعلى القول باستثنائه، حتى لو سلمنا الآن بأن ذوات الأسباب تستثنى من جملة الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات، فإنما يستثنى ما يخشى فواته، وهذه الأوقات من القصر بحيث لا يترتب على الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه. لأن احنا لو تصورنا قد ايه؟ يعني خلي الجنازة جهزت مع أول طلوع الشمس، بينها وبين ارتفاع الشمس ده ربع ساعة. ها؟ ربع ساعة. نص ساعة يا سيدي، نص ساعة. كذلك أيضا من إيه؟ بداية اللي هي غروب الشمس أيضا نفس الوقت، وقت قصير. لو أخذنا الصلاة إلى بعد صلاة المغرب أو بعد ارتفاع الشمس، صلاة الجنازة يعني، لا يقال مثلا بأن جسد الميت سينتن مثلا أو تخرج منه رائحة أو يتعرض للتلف أو طبعا هذا كلام وضع. كذلك أيضا ساعة قائم الظاهرة، قيام قائم الظاهرة إيه؟ خلي كله نص ساعة، نص ساعة. احنا ما شاء الله النهاردة ممكن يكون الميت ميت الظهر النهاردة وتفوت يوم العصر، ولا لا؟ وممكن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن مثلا قد يكون الحر شديد جدا، فلو جهز الميت وفرغوا من تجهيزه مع صلاة الظهر والجو حر جدا، يعني ربما لا يهم الناس بتشيع الجنازة لشدة الحر. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرده بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ألا يكون الإبراد بالجنازة من باب أولى لتشجيع الناس على الحضور وتكثير سواد المصلين على هذا الميت؟ يبقى إذا قد يكون هناك داعي، ونأخر ما نأخرش نص ساعة، بعد نأخر ساعتين ونأخر ثلاثة، وقد نؤخر لمصلحة مثلا يعني حضور بعض أهل الفضل لشهود الجنازة أو نحو ذلك، هذا وارد ولا مش وارد؟ طيب، وقد نأخر لمثلا حضور أولياء الميت. يبقى إذن هناك أسباب تحملنا على تأخير الصلاة، فلأن نؤخرها لأجل عذر شرعي أولى من أن نؤخرها ليه؟ لهذه الأسباب كلها. وقلت إن وقت قصير ها يمكن تداركه، يعني لا يترتب على تجاوزه مفسدة. هذا والله أعلم بالنسبة لهذه المسألة. لا لا لا لا، شدة الحر، في شدة حر في ال، وأنا ما قصدت أتكلم على مسألة الإبراد، أنا أتكلم الآن إن في أسباب تدعونا إلى تأخير الصلاة على الجنازة أحيانا، فلنجعل هذا منها اللي هو الإيه؟ الحديث. المسألة الرابعة، الصلوات التي لها سبب، اللي هي ذوات الأسباب. قلت وضابط ذوات الأسباب هو كل ما علق وجوده على سبب مطلق ويفوت بتأخيره عن سببه، يعني لو أخرناه يضيع. كتحية المسجد، سموها تحية المسجد ليه؟ لأنها مرتبطة بالدخول. طيب لو دخل المسجد وجلس وطال جلوسه نقول له صلي تحية مسجد؟ نعم، لو جلس وكان ناسيا أو غافلا أو جاهلا يذكر، قم صلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك، لأن البعض بيقول له مجرد ما يجلس تسقط ايه تحية المسجد. لا، هذا خطأ، لأن كما قلنا ممكن يكون ناسي، ممكن يكون جاهل بالحكم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفان بعد ما جلس، سأل صليت ركعتين؟ قال لا، قال كن فايه فركع ركعتين تجوز فيهم. يبقى لا تسقط بمجرد الجلوس ولكن بطول الجلوس. نعم، فالحاصل الآن أنه لو دخل وما صلاش في الوقت ده يبقى مفيش تحية مسجد، ضاع فضل هاتين الركعتين. نعم، وسنة الوضوء لأنها أيضا مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالوضوء وصلاة الكسوف، لسيما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك ها فافزعوا إلى الصلاة، لم يراعي مسألة وقت كراهة ولا غير كراهة، ولكن فافزعوا إلى الصلاة. وقد يكون الكسوف في وقت الظهيرة اللي منهي عنه، وقد يكون عند طلوع الشمس، يعرف الكسوف مع بداية طلوع الشمس، وقد يكون أيضا عند غروبها، يعني في الأوقات المنهي عنها. طب نصلي ولا ما نصليش؟ يبقى ضابط سواد سبب يا جماعة، مش كل شيء علق على سبب نقول يجوز أداؤه في هذه الأوقات، لا، اللي بيضيع بخروج سببه. نعم، اختلف العلماء في ذوات الأسباب على قولين، أحدهما لا تجوز في أوقات النهي لدخولها في عموم النهي، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، والثاني تجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من وجوه. الأول، هذا نقول من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رجح جواز ذوات الأسباب في أوقات الكراهة أو النهي من عدة وجوه. الأول أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا محل الشاهد فيه أنه قد يدخل في وقت كراهة. نعم. وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا، لم يخص منه صورة، أو لم يخص، لأن هي موجودة إيدي، صورة ولا صورة؟ أيوة نعم، صورة. لكن هو الكلام هنا على الحق. فين؟ ما هو عشان كده قلت يخص، كتبت أولى يعني. لم يخص، ماشي، لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. وضحت الحتة دي ولا لا؟ طيب، الوجه الثاني ما أخرج في الصحيحين، عن جابر قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الناس، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: فصل ركعتين. ولمسلم قال: ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وأحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه هو وسائر فقهاء الحديث كالشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، كما روي عن غير واحد من السلف مثل الحسن ومكحول وغيرهم. الوجه الثالث أن يقال: قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف والمعادة في المسجد، فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه، فلا بد من فرق بينهما. إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين فيجعل هذا مأمورا وهذا محظورا، والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه له سبب، فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب، لم يتطوع تطوعا مطلقا، ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف، كذلك يفوته ما في سجود التلاوة وسائر ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئا آخر، فإن كان الأول حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها، وإن كان الثاني قيل لهم فأنتم لا تعلمون الفرق بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ورخص في بعض ولا تعلمون الفرق فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد النزاع لا بنهي ولا إذن. وهذا في الحقيقة من دقيق نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول لك حاجة من الاثنين، إما أن احنا نصل إلى شيء جعلنا نقول بجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات، ويكون الشيء ده جامع لكل ما شابه هذه الصلوات، وإما أن يكون فيه شيء لا نعلمه، والأصل أن الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نعلم. يبقى هنا كلفنا في حدود ما علمنا، وما علمناه أن فيه بعض الصلوات أبيحت أو رخص في أدائها في هذه الأوقات، نظرنا فيها فوجدناها مرتبطة بإيه؟ بسبب، يبقى ينضم إليها كل ذوات الأسباب. زي إيه؟ الأصل في البول والغائط النجاسة ولا الطهارة؟ لا، الأصل الطهارة. الأصل الطهارة. هي الأصل الطهارة، ده قانون عام، ده قانون عام. طيب، يستثنى أشياء اللي دل عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فعلم أن البول والغائط خبيثة. طيب مركب. طيب نيجي بعد ذلك لمسألة أبوال الإبل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشرب أبوال الإبل، وأذن أن يطوف الرجل، بل طاف هو صلى الله عليه وسلم وأمر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تطوف على بعير من وراء الناس، والبعير يمكن أن يبول في المطاف، والأصل إن هذا المكان يطهر ولا ينجس، فما كان وسيلة لتنجيسه منع منه، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. وإذا كان الله عز وجل قال وطهر بيتي، يبقى إذا كانت الأبوال لا إذا كانت الدواب لا تتحكم في أبواله، يبقى الأصل لو كانت الأبوال ممنوعة كان منع إيه؟ دخولها أصلا إلى المطاف، لأن ده هتكون وسيلة إلى التنجيس. فلما أذن بالطواف على الدواب وبالذات الناقة، وعلم إن بولها إيه؟ طه. طيب لو جينا نتكلم في مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم فإنها بركة، ولم يقل هنا ضعوا ساترا أو اجعلوا ساترا بينكم وبين أرواث وأبوال الإيه؟ الغنم، فدل ذلك على إن أبوالها وأرواثها إيه؟ طاهرة، وهكذا، لأن ده كله بيؤكد الأصل اللي احنا ذكرناه. طيب لو جاء واحد الآن وقال بول الحمار أعزكم الله، لما؟ ما العلاقة بين حل أكلها ولا نجاسة بولها أو طارق بولها؟ ايوه، ايه الدليل؟ ده البول ما يوكل لحمه. الان احنا قلنا في عندنا اصل، انتم للاسف الظاهر ان الاصل كان عندكم النجاسه، فقلت الاصل النجاسه فبدات تبني عليه الحكم، ان احنا قلنا الاصل الطهاره كما قال الشوكاني رحمه الله في مقدمه كتاب الطهاره في الدره البهيه، والاصل الطهاره فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه، فاين الدليل؟ ليه؟ وإيه المشكلة يمضغ أو ما يمضغش؟ لأن فيش حيوانات تانية بتمضغ؟ ما بتمضغش؟ هو الحمار فقط؟ الحمار الوحيد اللي هو بيشتق زي ما بنقول بال... طب والجمل؟ بيضطر ولا بيضطرش؟ طب الفرس؟ استنى هو هيقول وقت يا ما يبقاش فلاح أصيل. سواء كان فلاح انا فلاح ايوه يعني مانيش جاي من القاهره ما بيشترش؟ امال ايه اللي بيشتري من الحيوانات؟ طب الحمار طب بيقول ان الحمار بيشتر فده. هم اللي قالوا يا جماعة بنجاسة بول الحمار قاسوه على روثه، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار ليستنجي بها قال فأتيته بحجرين وروثة، فقال إنها رجس. جاء في بعض الروايات إنها روثة حمار، وبعض أهل العلم مشى هذه الزيادة. طيب هل هذا القياس صحيح؟ أنا في نظري غير صحيح، لا يقوى على معارضة الأصل الذي ذكرته، لأن الكل يقطع بأن الغائط أخبث من البول، وأن البول يحتمل منه ما لا يحتمل من الغائط، فإذا كان في فارق في القياس يبقى لا يصح القياس ويبقى الأصل الذي عندنا، لا سيما وإن الحمير أعزكم الله والبغال والخيل كانت مركوبات جعلها الله عز وجل للعباد زينة، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزين. طيب لو افترضنا الآن أن الحمار أعزكم الله بال وابتل مثلا زين بدوله ثم نفر بوله على راكبه أو على سائر جسده، ده فيها حرج شديد ولا لا؟ ده لو كان عندنا نص يعني يحتمل أن يفهم منه النجاسة قد نقول بأنها تدخل في عموم البلوى التي يخفف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الهرة والفأرة الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع إن الهرة بتأكل، والمسألة جت معكوسة بقى، الهرة ممكن تأكل الإيه الفار بعد ما بتموته، وممكن يكون في نجاسة، يعني دي نجاسة ولا مش نجاسة؟ دي نجاسة، وبتأتي تشرب وانت مش عارف، يعني ممكن تكون واكلة الفار برة وجاءت تشرب في ساعتها، ومع ذلك انت هتتوضى من المية دي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه؟ للحرج اللي انت لو تبعتها وشفت المية اتغيرت من وراء شربها ولا لا، ففيها نوع من الحرج، وزي ما قلنا الشريعة لا تأتي بالايه؟ لا تأتي بالحرج. الحاصل ان احنا حتى لو كان عندنا دليل ان الاصل النجاسة بنبدأ نعمل ايه؟ نقول طيب الشرع استثنى الان ابوال الابل وابوال الغنم، طيب الغنم والابل دول نقدر ندخلهم تحت وصف واحد ولا لا؟ نقول ايه هو الوصف اللي يشملهم؟ ان دي اكلها لحمها بيؤكل ودي لحمها بيؤكل، فنقوم مدخلين تبعا ايه؟ بول وغائط مأكول اللحم، حتى وإن لم يأتي عندنا دليل في الجاموس ولا في البقر ولا في الخيل ولا نحو ذلك، يبقى قلنا طالما الوصف الجامع للشيئين اللذين أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة بولهما هو أن هذا يؤكل لحمه والآخر يؤكل لحمه، أو أن ده يذكى والآخر يذكى، يبقى كل ما يذكى أو يؤكل لحمه فهو إيه؟ ففضلاته طاهرة، مع أنه ما عندناش نص على الأشياء الأخرى. كذلك هنا نظر فلقينا في صلاة كذا تحية المسجد لها سبب، الصلاة المعادة لها سبب، من يتصدق على هذا فيصلي معه يبقى ده ايه سبب، صلاة الكسوف لها سبب، يبقى كل ما له سبب يخرج او يفوت بفواته يدخل ضمن ايه؟ يدخل ضمن هذا الحكم، لانه وصف صلوحاء ان يعلق به حكم، وصف صلوحة أن يعلق به حكم، فدخلنا كل ذوات الأسباب في هذا الباب، ونكمل كلام شيخ الإسلام في اللقاء المقبل إن شاء الله.